بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الجزء العاشر، الصحيفة 88 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. استبدلوا بذلك ثمنا قليلا، أي شيئا حقيرا من حطام الدنيا، وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها. والجملة مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى وأكثرهم فاسقون، فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات والركون إلى الملذات. فهذه مسألة خطيرة جدا، أن الإنسان يهوى شيء أو يشتهي شيئا محرما ثم بعد ذلك يستحل المحرمات الأخرى لأجل شهواته وأهوائه. ولذلك حينما نقرأ الفقه الإسلامي نجد أن جميع هذه التشريعات التي جاءت لرعاية مصالح الإنسان، وأيضا جاءت لأجل أن يكون الإنسان قائدا لنفسه لا أن تقوده النفس. ولذلك الإنسان في الصباح يترك النوم ويترك الدفء ثم يتوضأ ويصلي. المال يحبه الإنسان، ولكن يدفع منه الزكاة والنفقات الواجبة. الإنسان يحب أن يبقى في أهله، ولكنه يترك الديار ليذهب إلى الحج. في رمضان الإنسان يصوم، يترك الطعام والشراب والشهوة. فهذه التشريعات جاءت لأجل أن يكون الإنسان قائدا لنفسه، فليس كل ما يهواه الإنسان وليس كل ما يشتهيه متاح له، إنما ربنا جل جلاله أباح لنا أشياء وحرم لنا أشياء حتى تستقيم الحياة. ثانيا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالوصف الذي جعلهم يعاودونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما. لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعة تميلون بهما حيثما مال الهوى، وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. إذن على الإنسان أن يوالي ربه وأن يوالي في الدين ويعادي في الدين. فعقيدة الولاء والبراء هي المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. ثالثا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين. ولذلك هذه أمور لا بد أن تتحقق حتى تتحقق الأخوة. رابعا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. خامسا، وطعنوا في دينكم. الطعن هو أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. ولذلك على الإنسان أن يعظم هذا الدين، والإنسان يعظم الدين بأن يتعلم أحكامه وأن يعمل به وأن يبثه بين الأنام. فإذا طعن في الدين واستخف به فهذا هو البلاء، والمرء يدافع عن دينه. سادسا، فقاتلوا أئمة الكفر، خصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر عياذا بالله تعالى. سابعا، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. جاء بالشرط المتعلق بالمستقبل، مع أنه لا شك فيه لقصد إثارة همتهم الدينية، فيبرهن على أنهم مؤمنون حقا، يقدمون خشية الله على خشية الناس. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، استقاموا وفوا بعهدكم، وإن يظهروا يظفروا بكم، نكثوا نقضوا، أيمانهم مواثيقهم وعهودهم، لا أيمان لا عهد لهم ولا ذمة. العمل بالآيات، أولا ابحث عن فعل تحبه نفسك ويبغضه الله، واتركه تقوى لله عز وجل، إن الله يحب المتقين. طبعا أن الإنسان إذا يترك ما يحب فهذا الأمر ليس بالأمر الهين، لا، فلما يفعله لله تعالى فهذه هي المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه. وينبغي علينا أن نتحمل ما نكره إذا أحبه الله، وأن نترك ما نحب إذا أبغضه الله تعالى. ثانيا، حافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ثالثا، قل اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فعلى الإنسان أن يقدم خشية الله على خشية عباده، ومن عظم الله حق التعظيم لم يبالي لغير الله تعالى. وربنا جل جلاله بيده كل شيء. التوجيهات، أولا لا تأمن غير المسلمين ولا تسلم لهم نفسك ورقبتك مهما كانت وعودهم، فإنهم لا يؤمنون. ثانيا، أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثالثا، الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال. فعلى الإنسان أن يدافع عن هذا الدين، وعلى الإنسان أن يعتز بهذا الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.